قال المصنف مع الشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: والشيخ والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه إذا عجز كل منهم عن الصوم بفطر، عفوا، إذا عجز كل منهم عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم، والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض اضطرتا وجب عليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أي إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع، أو إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع اضطرتا ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة أيضا. الكفارة هنا هي الكفارة الصغرى أي الفدية، والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد، وهو كما سبق رطم وثلث بالعراقي ويعبر عنه بالبغدادي. والمريض والمسافر سفرا طويلا مباحا إن تضررا بالصوم يفطران ويقضيان، وللمريض إن كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل، وإن لم يكن مطبقا كما لو كان يحم وقتا دون وقت وكان وقت الشروع في الصوم محموما فله ترك النية، وإلا فعليه النية ليلا، فإن عادت الحمى واحتاج للفطر أفطر. خلاصة ما هنالك أنه يتكلم على المعذورين في الإفطار، من أفطروا بعذر، من ذلك الشيخ والعجوز. الشيخ هو الرجل الكبير السن، والعجوز المرأة كبيرة السن، والمريض الذي لا يرجى برؤه إذا عجز كل منهم يعني عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، يبقى لا قضاء عليه وعليه الفدية، يفطر ويطعم عن كل يوم مدة ولا عليه قضاء. عاجز، هو كبير السن وعاجز، إما مريض لا يرجى برؤه وإما عجز عن الصيام، فكيف يقضي؟ يبقى عليه فدية فقط وهي طعام مسكين. قال: ويطعم عن كل يوم مدة، يطعم يعني كل واحد منهم. هل يمكن ويجوز تعجيل هذا المد؟ قال: ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان. وخلاص معروف أنه لن يستطيع أن يصوم لأنه كبير السن أو لأنه لا يرجى برؤه، فهل يعجل بإخراج ما في ذمته؟ فقال: لا يجوز، اللهم إلا لو كان قبل ليلة من الصيام الواجب عليه، يعني بعد قبل الفجر، ويجوز بعد فجر كل يوم أو حتى بعد الفجر، يعني قبل انقضاء اليوم، رغم أن اليوم لم تنشغل ذمته بكامل اليوم، إلا أنه يجوز له بعد الفجر، يعني بعد التكليف وكلف بالفجر، فيصح أن يعدل بعد الفجر لا قبل الفجر. إذا إما أن ينتظر أن ينتهي اليوم بغروب الشمس فيفدي، وإما أن يعجل بأن يفدي بعد الفجر، قبل ذلك لا. قال: والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض أفطرتا، أي وجوبا، إن خافتا هلاكا، خافتا على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض أفطرتا، يعني وجوبا في حالة خوف الهلاك بسبب الحمل أو بسبب الإرضاع، أما لو كان دون الهلاك فلا يجب الإفطار. قال: وإن خافتا على أولادهما أي إسقاط الولد، ما مقدار الخوف إن خافتا على الخافة الحامل خوفا من الحمل أو من الصيام، عفوا، من الصيام يترتب عليه سقوط الجنين الإجهاض يعني، أو خافة المرضع من الحمل من الصيام خوفا أو ضررا يترتب عليه قلة اللبن الذي يصيب الرضيع، سواء كانت المرضع أما لهذا الرضيع أو لم تكن، فالحكم قال أفطرتا، وواجب عليهما القضاء والكفارة، قضاء للإكثار والكفارة اللي هي الفدية، الكفارة الصغرى وهي الفدية. وأعاد مرة أخرى الكلام على الكفارة بأنها عبارة عن مد اللي هو بالوزن رطل وثلث عراقي أو بغدادي. ثم تكلم على المريض والمسافر فقال والمريض والمسافر سفرا طويلا مباحا، وهذه قيود السفر الطويل يعني مرحلتين هي مسافة القصد فأكثر، والمباح يعني في غير معصية، وإلا فلا يجوز له الترخص بهذه الرخص. من حقهما أن يفطرا ولكن عليهما القضاء. وستعرف أن المريض إذا مرض في أي جزء من اليوم جاز له أن يفطر، أما المسافر فلا يترخص إلا إذا كان قد تلبس بالسفر قبل الفجر. إذا كان قد تلبس بالسفر قبل الفجر، يعني إذا أنشأ سفرا في أثناء اليوم فلا يجوز له الترخص بالسفر بالفطر. والمريض والمسافر سفرا طويلا مباحا إن تضررا بالصوم يفطران ويقضيان. وللمريض إن كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل، إن كان المرض مطبقا يعني مستمرا له أن يترك النية من الليل، بخلاف من يمرض في وقت ويشفى في وقت آخر أو يزول عنه المرض في وقت آخر. فننظر هذا السؤال الأخير، الذي يمرض في وقت ويشفى في وقت يعني يتحسن في وقت، ننظر إلى ما قبل الفجر، إن كان قبل الفجر حسن الحال فلا يترك النية بل ينوي الصيام من الغد، لأنه ربما لا يأتيه هذا المرض المتردد. فإذا جاءه في النهار جاز له أن يترخص بالإفطار. كل هذا في المرض الذي ليس مهلكا، أما لو كان المرض مهلكا فيجب عليه الإفطار وإلا أثم، لأنه يعرض نفسه للهلاك وهذا منهي عنه. وكان وقت الشروع قال وإن لم يكن وللمريض والمريض والمسافر سفرا طويلا مباحا إن تضرر بالصوم يفطران ويقضيان. وللمريض إن كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل، وإن لم يكن مطبقا كما لو كان يحم تصيبه الحمى وقتا دون وقت، وكان وقت الشروع في الصوم محموما فله ترك النية وإلا فعليه النية ليلة، يعني إن كان مرضه مستمرا فعليه أن ينوي من الليل. فإن عادت الحمى واحتاج للفطر أفضل. طيب نعود إلى كلام المحشي. قال والشيخ، احنا ربما تركنا جملة قبل هذا، وصوب في الروضة الجزم بالقديم، قرأنا هذا أي جعل الجزم به صوابا فهو المعتمد كما مر. قوله والشيخ إلى آخره، هذا بيان لحكم مفهوم ما سبق في شروط الوجوب من القدرة على الصوم. لو رجعت إلى شروط وجوب الصوم اللي هي في النسخة التي معي أنا صفحة 299 لما تكلم على شروط وجوب الصوم، قال شرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء 298 و99، وفي بعض النسخ أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. القدرة على الصوم الشرط الرابع، مفهوم المخالفة أنه لو لم يقدر على الصوم جاز له الفطر. فهذا هو مفهوم المخالفة، أن المريض والشيخ مريض مرض أو مرضا لا يرجى برؤه، والشيخ والعجوز غير قادرين على الصيام فيجوز لهم أن يفطروا، يرخص لهم بالإفطار. قال والشيخ إلى آخره، هذا بيان لحكم مفهوم ما سبق، مفهوم المخالفة لما سبق في شروط الوجوب اللي هو الشرط الرابع اللي هو القدرة على الصوم، من القدرة على الصوم الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام. يعرف الشيخ فيقول والشيخ من جاوز الأربعين، والعجوز الذي بلغ أقصى الكبر، ويقال له الهرم، فيجعل العجوز للرجل والمرأة معا، وهو أخص من الشيخ، يعني الشيخ على ما يقول هو من جاوز 40، والعجوز من بلغ أقصى الكبر، فهو شيخ وزيادة، لأن العجوز جاوز 40 أيضا. لكن الذي عليه اللغويون أن العجوز خاص بالمرأة الكبيرة، والشيخ هو الرجل الكبير. قال: فعطفه عليه من عطف الخاص على العام. فعطفه عليه، ضمير في عليه يعود على ايه شيخ طارق؟ فعطفه عليه، ضمير في عليه يعود على ايه؟ طب الضمير في عطفه، فعطفه الضمير في عطفه يعود على ايه؟ طب اقرأ العبارة والشيخ من اول، والشيخ واشرح لنا، والشيخ اقرأ. ارفع صوتك واشرح للحضور. من جاوز 40. طيب. من جاوز 40 سنة. والعجوز الذي بلغ أقصى الكبر. ويقال له يعني في 90 80. 80. طيب. ويقال له. ويقال له. ويقال له الجرى. الهرم. الهرم. ويقال له الهرم. هو أخص من الشجر. وهو اللي هو مين؟ الجرى. الهرم. طب مين هو الهرم؟ اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو مين؟ العجوز ذات بلغ اقصى الكبر. يبقى هو مين؟ العجوز. العجوز. وهو اي العجوز اخص من الشيخ. فعطفه، الضمير يعود على ايه؟ فعطفه عليه من عطف الخاص على العام. عطفه الضمير يعود على ايه؟ العجوز. فعطف العجوز على الشيخ من عطف الخاص على العام، لأن الشيخ جاوز 40 والعجوز جاوز 40 مع قيد أنه بلغ الكبر، فهو عطف الخاص على العام. هذا كله على اعتبار أن العجوز يدخل فيه الرجل على خلاف كلام اللغويين. والمريض الذي لا يرجى برؤه، كيف عرفت أنه لا يرجى برؤه؟ قال أهل الخبرة، أهل الطب، أي بقول أهل الخبرة. وأما المريض الذي يرجى برؤه فسيأتي في قوله، يعني سيأتي حكمه في قوله والمريض والمسافر إلى آخره. فإن المراد هناك الذي يرجى برؤه. يبقى عندنا مريض لا يرجى برؤه، وهذا لا قيام عليه ولا يقضي، ولكنه يفدي. أما المريض الذي يرجى برؤه فسيأتي حكمه لاحقا مع المسافر. في أي سؤال إلى هنا؟ قال: إن عجز. نعم. أنا لا أسمع. خلي أخاك ولا ابنك هذا يترجم عنك، يرفع صوته، أنا لا أسمعك. فطر المسافر في رمضان عند الشافعي، هذا كتاب فقه الشافعي، الذي يطلع عليه الفجر وهو مسافر، يجوز للمسافر أن يفطر، يترخص بالفطر إذا كان الفجر قد دخل عليه وهو مسافر، لا أن يكون قد أنشأ سفرا بعد الفجر. فمن سافر في الضحى، في الظهر، في العصر، لا يترخص بالفطر عند الشافعية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. على سفر يعني متلبس بالسفر فعدة من أيام أخرى. حتى لو أجهله السفر، لكن لو كان سيبلغ به مشقة شديدة، يعني يسقط من الإعياء، يفطر. لكن السفر العادي هذا يجوز الترخص بالسفر بالفطر إذا كان قد دخل عليه وهو صائم، يعني قد أنشأ سفرا قبل الفجر. سيأتي شرح كل هذا، سيأتي شرح كل هذا. نحن قلنا شرحا سريعا، والآن ندخل في الشرح المتمهل العميق. قوله: والمريض الذي لا يرجى برؤه، أي بقول أهل الخبرة. وأما المريض الذي يرجى برؤه فسيأتي في قوله والمريض والمسافر إلى آخره، فإن المراد هناك الذي يرجى برؤه. قال: إن عجز كل منهم عن الصوم بحيث يلحقه، يعني إيه عجز؟ قال: أي بحيث يلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادة، أو تبيح التيمم عند الرملي. فإن المراد به هناك الذي يرجى برؤه. فإن المراد به هناك الذي يرجى برؤه. يعني الذي يعجز عن الصوم، ما مقدار العجز؟ خلاص، هم اتفقوا الشافعية على أنه من يعجز عن الصوم من هؤلاء اللي هم العجوز والشيخ، لأن ممكن يكون عجوز وشيخ ولا يلحقه مشقة، لكن إذا كان عجوزا، إذا كانت عجوزا، أو كان رجلا كبيرا، أو كان مريضا لا يرجى برؤه، وأي من هؤلاء الثلاثة تلحقه مشقة شديدة يعجز عن الصوم. يعني إيه يعجز عن الصوم؟ قال الزيادي: تفسير يعجز عن الصوم يعني تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة. الرملي قال: لا، الذي يعجز عن الصوم الذي يرخص له من هؤلاء بالفطر هو من له العدول عن الماء إلى التيمم. إذا رجعت إلى باب التيمم، رخصة بالتيمم، هناك من يتضرر بالماء فيتشوه خلقه بالماء، أو يمرض بسبب الماء، أو يزيد مرضه بسبب الماء، أو يتأخر شفاؤه بسبب الماء، قيود موجودة في باب التيمم. فالرملي اعتبر العجز بالضابط الموجود في التيمم، والزيادية اعتبر العجز بالمشقة الشديدة التي لا تحتمل عادة. ضابط العجز للمريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ والعجوز، ضابط العجز هو المشقة الشديدة التي لا تحتمل عادة عند الزيادية. عند الزيادية يعني في رأي الزيادية، عند الزيادية يعني في رأي وفي مذهب الزيادية، في تفسير الزيادية للعجز. العجز يعني ايه زيادي؟ قال: يعني المشقة الشديدة التي لا تحتمل عادة. ولما الرملي شرح العجز قال: ارجع إلى باب التيمم، من يجد له العدول عن الماء إلى التراب، هناك اجعله هنا عاجزا عن الصيام، وهو من يتشوه بسبب الماء خلقه، أو من يزيد مرضه، أو يمرض بسبب الماء، أو يتأخر برؤه بسبب الماء، فينتقل من الماء إلى التيمم ويترخص. هنا أيضا العاجز عن الصيام هو من يتأخر مرضه بسبب، يزيد مرضه عفوا بسبب الصيام، أو يشتد مرضه، أو يتأخر برؤه، أو تذهب روحه، أو يشتد عضو من أعضائه، كما يقال في هناك في التيمم، يقال هنا عند الرملي، يعني في تفسير الرملي للعجز. في أي سؤال؟ قال: إن عجز كل منهم عن الصوم، أي تفسير العجز، يفسر العجز، أي بحيث يلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند، يعني في تفسير الزيادية للعجز، أو تبيح التيمم عند الرملي، يعني في تفسير الرملي للعجز. هؤلاء الثلاثة إذا لحقهم العجز يفطرون. قال: يفطر. طيب، قال: ولو تكلف المشقة وصام وقع صومه الموقعة. لو واحد من هؤلاء الثلاثة، الشيخ، العجوز، المريض الذي لا يرجى برؤه، إذا كان أي منهم عاجزا عن الصيام ولكنه تكلف الصوم وقع الصوم موقعه، يعني إيه؟ يعني وقع الصوم موقعه، يعني أجزى عن اليوم ولا يكلف بفدية، هو حقه أو رخصته أن يفطر ويفدي لا قضاء عليه. فإذا تكلف المشقة الشديدة وصام وقع الصوم موقعه، بمعنى أنه أجزأ وأخلى ذمته ولا فدية عليه. ولو تكلف المشقة وصام وقع صومه الموقع، يعني الموقع الشرعي الصحيح الذي يغني عن الفدية. قال: وإن كان الواجب في حقه الفدية، لأن الشريعة المطهرة لا تكلف المكلفين فوق طاقاتهم. قال: وهل هي واجبة في حقه ابتداء أو بدلا عن الصوم؟ هل هي الضمير يعود على إيه يا عبد الهادي؟ الفدية، أحسنت، ممتاز. وهل الفدية واجبة في حقه، في حق هذا العاجز بكونه لا يرجى برؤه، مريضا لا يرجى برؤه، أو عجوزا أو شيخا، هل الفدية واجبة في حقه ابتداء أو بدلا عن الصوم؟ يعني هو مخاطب بالصوم ثم انتقلنا إلى البديل وهو الفدية، ولا هو غير مخاطب بالصوم أصلا؟ وجهان، أصحهما الأول أنها واجبة ابتداء، يعني هو مش مخاطب بالصوم. عامل زي ايه يا شباب؟ عامل زي المرأة والمسافر في صلاة الجمعة، المرأة والمسافر والعبد والصبي غير مخاطبين بالجمعة، فإذا صلى أحدهم الجمعة وقعت الموقع، أغنت عن الظهر. فالأصح من الوجهين أن العجوز والشيخ والمريض الذي لا يرجى برؤه، العاجزون عن الصيام، لا يكلفون بالصيام ابتداء، يعني لا يخاطبون بالصيام، لكن إذا صام أحدهم وقع الموقع وأغنى عن الفدية. يبقى هل هي أي الفدية واجبة في حقه، في حق هذا العاجز، ابتداء أو بدلا عن الصوم؟ وجهان، أصحهما الأول. فلو قدر على الصوم بعد فواته لم يلزمه القضاء، لأنه غير مخاطب بالصيام أصلا يا عمر، غير مخاطب بالصيام أصلا، فجاءه الصيام فصام وقع الموقع، لا هو لم يصم فعليه الفدية. طيب قدر على الصيام بعد ذلك، الله تعالى أعطاه نشاطا وقوة بعدما كان بقول أهل الخبرة لا يرجى برؤه برئة، أو رجي برؤه، أو الشيخ والعجوز كان عاجزين عن الصيام فصار قادرين على الصيام. قال: فلو قدر على الصوم بعد فواته لم يلزمه القضاء. ليه؟ لأنه غير مخاطب بالصيام ابتداء. احنا مشينا مع الوجه الأول الأصح أنه غير مخاطب بالصيام ابتداء، فلما لم يصم لزمته الفدية، قدر بعد ذلك لا نقول له اقضي، رغم أنه صار قادرا. ليه؟ لأنه لم يكن مخاطبا أصلا بالصيام على الوجه الأصح من الوجهين. فلو قدر على الصوم بعد فواته لم يلزمه القضاء، بالضبط كالمرأة والصبي والرقيق والمسافر في يوم الجمعة، لو صلى أحدهم الجمعة وقعت الموقع وأغنت عن الظهر، لو لم يصلي أحدهم الجمعة وبقي وقت قبل العصر يصلي كل منهم الظهر، ولا يلزمه أن يصلي الجمعة حتى وإن كان قد ناوى أو عزم على الجمعة. فلو قدر على الصوم بعد فواته لم يلزمه القضاء، كل هذا تفريع على الوجه الأصح، سواء كانت قدرته بعد إخراج الفدية أو قبله. يبقى هو لم يصم اليوم لأنه عاجز لازمته الفدية، ثم صار قادرا، لا نسأل هل أخرج الفدية أو لم يخرج، بل الحكم أنه لا قضاء عليه سواء أخرج الفدية أو لم يخرج. قال: لأنه مخاطب بالفدية ابتداء كما قاله الشيخ عطية، وهو مقتضى إطلاق المحشي أولا، فإنه قال درماوي في أول كلام كان كلامه صوابا، قال إيه المحشي؟ فلو قدر بعد ذلك على الصوم لم يلزمه القضاء، لأنه مخاطب بالفدية ابتداء كما صرح به العلامة الرملي كابن حجر وأقره شيخ شيخنا وهو المعتمد خلافا لبعض جهلة المفتين انتهى. كلام كلام البرماوي المحج كلام صحيح إلى هنا. قال فتفصيله بعد ذلك اللي هو برضو المحش البرماوي، فتفصيله بعد ذلك بين أن تكون قدرته بعد إخراج الفدية فيكفيه أو قبلها فيلزمه الصوم، إنما يتمشى على القول بأن الفدية واجبة بدلا اللي هو القول مقابل الأصح، فكونه يغيي في ذلك بقوله وإن قلنا إن الفدية واجبة فيما ذكر ابتداء غير ظاهر. هذا القول من المحشي غير ظاهر، غير خبر لقوله، فكونه يغيي في ذلك بقوله كذا كذا كذا غير ظاهر، فكونه مبتدأ وغير ظاهر خبر، فكونه يغيي يبقى الاصطلاح بتاع ايه اصطلاح وإن قلنا غلط يغيي ده انت يعني. فلو فكونه يغيي في ذلك، يغيي في ذلك بقوله وإن قلنا، يبقى لما المشايخ في الكتب يقولون وإن قلنا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ غاية، غاية. وإن قلنا ده غاية في الحكم، وإن قلنا غاية في الحكم، تغيية تغيية. فكونه يغيي في ذلك بقوله، قول المحشي ايه بقى؟ احط بين قوسين وإن قلنا إن الفدية واجبا فيما ذكر ابتداء، ده انتهاء كلام المحشي، غير ظاهر. هذا القول من البرماوي غير ظاهر، اسمها غاية. وإن قلنا دي اسمها غاية، وإن كذا دي اسمها غاية في الحكم. يبقى كان في اضطراب، هو يريد الشيخ البيزوري يقول ان في اضطراب في كلام المحشي، هو مشى في الاول سار في الاول على القول الاصح انه ان الفدية واجبة ابتداء وانه غير مخاطب بالصيام، ثم رجع في النهاية اضطرب قوله ومشى على القول مقابل الأصح. في حد ليه سؤال؟ عندك يعني يغير في سؤال؟ ويطعم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا فتجب عليه الفدية ولو فقيرا. الله، طب الفقير ماذا يفعل؟ قال وفائدة الوجوب في الفقير أنها تستقر في ذمته كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها وهو الأصح. اقتضاه يعني ليس النص كما عرفت قبل ذلك، ليس النص على استقرار الفدية الذمة، لكنه مقتضى الكلام وهو الأصح، خلافا لمن قال ينبغي أن يكون الأصح هنا أنها لا تستقر لأنه عاجز حال التكليف بالفدية. ده تعليل لمين؟ تعليل لمن قال أنها لا تستقر. الذي قال أنها لا تستقر في ذمته يعلل بأنه كان حين التكليف عاجزا فلا تستقر في ذمته، والصواب أنها تستقر. ليه؟ هيعلل بقى للصواب، هيعلل للصواب. قال لما تقدم من أن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها الشخص وقت الوجوب وكانت بسبب منه تثبت في ذمته، وإن لم تكن بسبب وإن لم تكن بسببه لم تثبت في ذمته. واللي هنا إيه؟ قال وما هنا بسببه هو المتسبب في ذلك وهو الفطر، أنه لما أفطر لأنه عاجز تسبب في انشغال ذمته بالفدية، فحتى لو كان فقيرا تثبت الفدية في ذمته. فإذا جاءه غنى ويسر في أي وقت من الأوقات عليه أن يؤدي هذه الفدية. معنى الاستقرار في الذمة أنه وإن لم يكن مطالبا بها الآن حال فقره أنه يطالب بها حين يتاره، وسبب استقرارها في ذمته رغم كونه فقيرا عاجزا عنها حين التكليف أنها من حقوق الله تعالى المالية التي استقرت في ذمته أو التي وجبت عليه بسبب منه. وهذا أخذناه في الحصة الماضية لمن كان معنا أو كان يذاكر، إن كان قاعدة وضابط أنه لو كان الاستقرار، لو كانت الحقوق مترتبة بسبب منه كجماعه في نهار رمضان، كظهاره، كحلفه، كفارة يمين يعني، فتثبت في ذمته إلى أن يأتي الوقت، فإن كان بسبب خارج عنه لم تثبت في الذمة. ومثال السبب الخارج عنه يا نجمة الدين إيه؟ إن كانت حقوق الله تعالى المالية بسبب خارج عنه لا بسببه هو. لا بسببه، بسببه قلنا كاليمين، كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة الوطء في رمضان. نعم، زكاة الفطر. أحسنت، ممتاز. زكاة الفطر وجبت تجب عليك بسبب وجودك في ليلة رمضان، آخر رمضان مع أول شوال. هذا ليس بسبب منك، أنت لم تفعل شيئا، لكن شوف، في الظهار فعلت، وفي اليمين فعلت، وفي وطء رمضان فعلت، فلما كان بسبب منك انشغلت ذمتك واستقرت مشغولة في ذمتك، حتى لو لم تكن ميسورا في هذا الوقت بقيت الذمة مشغولة. أما لو كان الزكاة قد جاءت وأنت فقير فلا زكاة عليك ولا تستقر في الذمة، لأنه ليس بسبب منك. نعيد العبارة مرة أخرى وانتبه معي لو سمحت. قال: تجب عليه الفدية ولو كان فقيرا. وفائدة الوجوب في الفقير أنها تستقر في ذمته كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها، وهو الأصح، خلافا لمن قال ينبغي أن يكون الأصح هنا أنها لا تستقر، لأنه الضمير، عفوا، التعليل ده تعليل لإيه؟ تعليل لخلاف الأصح، تعليل لمقابل الأصح، تعليل لمن يقول أنها لا تستقر في الذمة. بيعلل بيقول إيه؟ بيقول لأنه عاجز حال التكليف بالفدية، لكن الأصح أنها تستقر في الذمة. تعليل بقى للأصح لما تقدم من أن حقوق الله تعالى المالية، إذا عجز عنها الشخص وقت الوجوب وكانت بسبب منه تثبت في ذمته، وإن لم تكن بسببه لم تثبت في ذمته. وما هنا بسببه اللي هو الفطر. قال: وهذا في الحر. وأما الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا. وأما الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا. ويجوز لسيده أن يفدي عنه، ولقريبه أن يفدي أو يصوم عنه، وليس لسيده أن يصوم عنه إلا بإذن، لأنه أجنبي. يبقى الكلام الذي سبق أنه إذا لزمته الفدية وهو فقير انشغلت الذمة، هذا في الحر بخلاف الرقيق العبد أو الأمة. فإذا لزمته الفدية قال: وأما الرقيق فلا فدية عليه. لا لزوم أصلا، لا تلزمه الفدية لأنه لا مال له ولا يخاطب سيده بذلك. قال: وأما الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا، ما دام لم يتحرك. لو بقي رقيقا إلى أن مات فلا تلزمه الفدية أصلا ولا تلزم سيده. قال: ويجوز لسيده، يجوز أن يفدي عنه، لا تلزم سيده، لكنه يجوز أن يفدي عنه، إن فدى عنه فلا بأس، لكن لا يخاطب بها سيده. ولقريبه أن يفدي أو يصوم عنه، له ذلك أيضا، يعني يجوز لقريبه أن يفدي عنه أو يصوم عنه، لأن الحديث يقول: من مات عليه الصيام صام عنه وليه، قريبه، لكن سيده ليس قريبا له، يعني إن لم يكن قريبا له فلا يصوم عنه إلا بإذن، لأن الأجنبية، قد عرفت في الحصة السابقة أيضا أن الأجنبية لا يصوم عن من وجب عليه الصيام أو لزمه الصيام إلا بإذن، إما منه أو من وليه، وليس لسيده أن يصوم عنه إلا بإذن لأنه أجنبي. يبقى هذا الرقيق لا تلزمه الفدية، ويجوز لسيده أو لقريبه أن يفدي عنه، ويجوز لقريبه أن يصوم عنه، ولا يجوز لأجنبي أن يصوم عنه إلا بإذن. في أي سؤال؟ حوله ومسر في الخمر. يعني لو مات حرا فديته هو رفيق تلزمه؟ اه لو كان ميتون، لو حصل له اليسار بعد تحرره كان رقيقا فخوطب بالفدية فيقول انا لست ليس لي ذمة مالية، الرقيق ليس له ذمة مالية اصلا، فنبقيها مرفوعة كده الى ان تبقى له ذمة مالية. اذا صارت له ذمة مالية يوم من الدهر عادت اليه الفدية مرة اخرى. قال والدليل على وجوب الفدية على من ذكر آية وعلى الذين يطيقون فدية. الآية في آيات الصيام من سورة البقرة، واختلف المفسرون في تفسيرها. قال والدليل على وجوب الفدية على من ذكر آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بناء على أن كلمة لا مقدرة، يعني وعلى الذين لا يطيقونه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه في لا مقدرة، وعلى الذين لا يطيقونه يعني لا يستطيعونه، يعني يعجزون عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وعلى الذين لا يطيقونه. وحذف الياء كثير، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني قالوا تالله لا تفتأ تذكر يوسف. طيب، بناء على أن كلمة لا بين قوسين مقدرة، أي لا يطيقونه، أو أن المراد يطيقونه حال الشباب والصحة ثم يعجزون عنه بعد الكبر أو المرض الذي لا يرجى برؤه. يبقى تفسير آخر، وعلى الذين يطيقونه طعام فدية طعام مسكين، يعني الذين يطيقونه حال الصغر والشباب والصحة، أما الآن فلا يطيقونه للكبر والعجز والمرض الذي لا يرجى برؤه. وكان ابن عباس وعائشة يقرآن وعلى الذين يطوقونه، كان ابن عباس وعائشة يقرآن وعلى الذين يطوقونه، أي يكلفونه فلا يطيقونه. يطوقونه كأنه الطوق، يعني وعلى الذين يطوقونه يعني تكليف شديد كأنه طوق يأخذ بخناق هذا الرجل أو هذه المرأة، شديد جدا كأنه الطوق الملتف على أعناقهم يكاد يخنقهم يكاد يذهب بروحهم، فهذا كناية عن العدل وعلى الصعوبة البالغة في إتمام هذا التكليف. وكان ابن عباس وعائشة، يعني هذه قراءة شاذة، وكان ابن عباس وعائشة يقرآن وعلى الذين يطوقونه أي يكلفونه فلا يطيقونه. وقيل الآية على ظاهرها، مفيش محذوف، على ظاهرها يعني بلا حذف وبلا تأويل، تأويل كنائي يعني، بل على الظاهر. وقيل الآية على ظاهرها من أن الذين يطيقونه يخرجون فدية إن لم يصوموا، يعني كان هذا في أول الإسلام ونسخ، كان في أول الإسلام الصيام على الاختيار لا على الوجوب، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن لا يصوم حتى وهو قادر يفطر ويفدي، كان هذا في أول الصيام. ثم نسخ بالآية التالية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، جاء النسخ هنا، ده على التفسير الظاهري، تفسير الذي لا يقدر محذوفا ولا يؤول تأويلا كنائيا. قال وقيل الآية على ظاهرها من أن الذين يطيقونه يعني يتحملونه بلا مشقة شديدة يخرجون الفدية إن لم يصوموا، كان هذا على الخيار، فكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم وإخراج الفدية، إما أن يصوم وإما أن يفدي إذا أفطر. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعلى الأول، على التفسير الأول، تكون الآية محكمة. يعني محكمة أي غير منسوخة، تكون الآية محكمة أي غير منسوخة. وعلى الثاني، يعني على التفسير الثاني، تكون منسوخة، وهو قول أكثر العلماء. أكثر العلماء على القول بالنفس في هذه الآية يعني. والفدية هنا لأصل الصوم، وفي الحامل والمرضع لتفويت فضيلة الوقت، وتارة تكون للتأخير، وذلك فيما إذا أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر، فإنه يلزمه مع القضاء لكل يوم مد. فإن ستة من الصحابة قالوا بذلك ولا مخالف لهم، بخلافه مع عدم إمكانه، فلو أخر مع عدم إمكانه لاستمرار عذره حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه لهذا التأخير، وتكرر فدية التأخير بتكرر السنين، لأن الحقوق المالية لا تتداخل. ضابط جميل، الحقوق المالية لا تتداخل. في كلمة تتكرر بعد لا تتداخل. ومن هذا التأخير وتتكرر فيه التأخير وتكرر فيه. احنا قلنا كده ايه؟ تكرر يعني تبقى تتكرر. طيب شكرا. قال: وتتكرر فدية التأخير. محمد النايم في الكتابة الله يهديك. وتتكرر فدية التأخير بتكرر السنين، لأن الحقوق المالية لا تتداخل. قال: ولو أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ثم مات أخرج من تركته لكل يوم مدان. مد لأصل الصوم الذي فاته، ومد للتأخير، وليس للولي أن يصوم على القول الجديد، وأما على القول القديم وهو المعتمد كما مر فله أن يصوم، فإذا صام حصل تدارك أصل الصوم ووجبت فدية التأخير فقط. هو يقول لك أن الفدية الصيام لها ثلاثة أحوال: حال تكون عن تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان التالي، إذا أفطرت بعذر في رمضان فعليك أن تقضيه بين هذا الرمضان والرمضان التالي إلا إذا كنت معذورا، فإذا لم تصم بين الرمضانين وأنت غير معذور فعليك القضاء والفدية. طعام مد عن كل يوم مما أخرت قضاءه بغير عذر بين رمضانين، يبقى محل قضاء الفطر، محل قضاء رمضان لمن كان معذورا هو بين الرمضانين. طب وغير المعذور لا يقضي على الفور، من أفطر في رمضان بغير عذر أثم ووجب عليه القضاء على الفور. أما من كان معذورا بعذر من الأعذار كالمرض والسفر فعليه القضاء موسعا بين الرمضانين لمدة عام، لمدة 11 شهرا. فإن كان معذورا جاز أن يؤخره لما بعد رمضان التالي أو الثالث أو الرابع إلى آخر انتهاء العذر. أما لو لم يكن معذورا وجب عليه أن يقضي فورا، يقضي عليه بين الرمضانين. عفوا، هذا أول نوع من أنواع الفدية. الفدية الثانية هي الحامل والمرضع إذا خافتا على الحمل أو الرضيع، فيجب عليهما الإفطار والفدية. طعام مد عن كل يوم، هذا هذه فدية واجبة لسبب آخر. والفدية الثالثة اللي هي ايه؟ نعم، لأصل الصوم. الفدية الثالثة اللي هي التي بدأنا بها الشرح اليوم، اللي هو من أفطر لعدل أو لمرض لا يرجى برؤه، عجز بكبر السن أو بمرض لا يرجى برؤه، إذا أفطر بذلك فعليه الفدية ولا قضاء عليه. يبقى إذا نوع الفدية إلى ثلاثة أنواع: نوع بسبب العجز عن الصيام لكبر السن مع المشقة التي لا تحتمل التي تسمى عجزا، أو لمرض لا يرجى برؤه، وفدية للحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين أو الرضيع، يفطران ويقضيان ويفديان. والثالث من أفطر في رمضان بعذر ولم يأتي بالقضاء في خلال السنة التالية، وإنما أخرها بلا عذر لما بعد رمضان التالي، فهذا عليه القضاء والفدية. فنقرأ العبارة مرة ثالثة لتعرف هذه الثلاثة أنواع من الفدية. قال: والفدية هنا لأصل الصوم. فدية هنا الإشارة إلى إيه؟ فدية هنا محمد، فدية هنا لأصل الصوم. في حالة العجز. في حالة العجز. العجز بإيه؟ بمرض أو سفر. بمرض لا يرجى برؤه أو سفر. اطلع يدك، حلوة دي. بمرض لا يرجى برؤه أو بكبر للشيخ والشيخة الذين لا يستطيعان الصوم، أو الذي لا يستطيع الصوم منهما، لكبر أوصلهما إلى عجز لا يستطيع أحدهما الصوم معه، كبير السن الذي يشق عليه الصيام مشقة بالغة. الدرس بدأ بهذا اليوم، بدأ بأن الشيخ والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطران ويفدي، أو يفطر كل منهم ويفدي، يفطر ويفدي، هذه الفدية بقى. فالفدية هنا لأصل الصوم، الفدية هنا لأصل الصوم لأنه لم يصم أصلا. والفدية هنا لأصل الصوم. وفي الحامل والمرضع لفدية فضيلة، لتفويت فضيلة الوقت. طب الحامل والمرضع ما هو عليه إذا خافتا على أولادهما أو على الحمل، هي لا تترك الصوم، هي تقضي الصوم. فالفدية ليس لأصل الصوم وإنما لفوات فضيلة الوقت لأنها لم تصم في رمضان، هي تخاطب بالقضاء والفدية. فما سبب الفدية؟ قال: وفي الحامل والمرضع لتفويت فضيلة الوقت. وفي نوع آخر من الفدية قال: وتارة تكون، أي الفدية، للتأخير، وذلك فيما إذا أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر، مع عدم إمكانه لاستمرار عذره، عفوا، حتى دخل رمضان آخر، فإنه يلزمه مع القضاء لكل يوم مد. يبقى نوع ثالث من الفدية. ما الدليل عليها؟ قال: فإن ستة من الصحابة قالوا بذلك ولا مخالف لهم. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إيه الكلام ده يا محمد سعيد؟ فإن ستة من الصحابة قالوا بذلك ولا مخالف لهم، يعني إيه الكلام دوت؟ محمد سعيد، أحمد وكة، يعني إيه الكلام ده؟ ما معنى هذا الكلام؟ محمد حسنين، قالوا من الفدية على العجوز على الذي لا يقدر على الصوم، ومن الفدية الذي لا يقدر على الصوم، وعلى الحامل الفدية مع الصوم مع محمد حسنين. شكرا لك. يعني إيه الكلام ده؟ إن ستة من الصحابة قالوا بذلك ولا مخالف لهم. قالوا مفتدية في حالة تأخير الصيام ولا مخالف لهم. فما معنى ذلك؟ يعني اجماع. يعني اجماع بس ايه الحلاوه دي؟ شكرا شيخ محمد. يعني اجماع صح، يعني اجماع، يعني قال بذلك الصحابه، لان ستقول لنا طب ما الحجه في قول الصحابه؟ قول الصحابه ليس بحجه، قالوا ولا مخالف لذلك فصار اجماعا. قال سته من الصحابه رضوان الله على الجميع ان من افطر بعذر في رمضان ثم اخر قضاء الى ما بعد رمضان التالي بلا عذر وجب عليه مع القضاء فديه. ما الدليل؟ في حديث، في ايه؟ لا. قال بذلك الصحابه. طب قول الصحابه ليس بحجه؟ لا. قالوا بذلك بمحضر من بقيه الصحابه ولم يعترضوا فصار اجماعا. وده السؤال اللي بيسال عليه، ما معنى هذا؟ يعني صار اجماعا يا محمد سعيد. صار ايه اجماعا يا ايه؟ يا محمد يا سعيد. صار اجماعا يا احمد وكر. صار اجماعا يا محمد حسنين. بخلافه مع عدم امكانه، افطر في رمضان بعذر وطوال العام لم يستطع ان يقضي، معذور. بخلافه مع عدم امكانه، فلو اخر مع عدم امكانه لاستمرار عذره حتى دخل رمضان اخر فلا فدية عليه لهذا التاخير. يبقى افطر في رمضان بعذر المرض واستمر مرضه عياذا بالله طوال العام حتى اتى رمضان التالي، ثم اذن الله تعالى له في الشفاء فصام رمضان التالي، فعليه ان يقضي ما افطره من رمضان السابق ولا فدية عليه لبقاء واستمرار عذره. قال وتتكرر فدية التأخير بتكرر السنين. يبقى لو ترك القضاء أكثر من عام بلا عذر فعليه أكثر من فدية بعدد السنين التي ترك فيها الفدية. وهذا السؤال يتكرر كثيرا، ويأتي السؤال ويقال وأنا صغير أو وأنا صغيرة أفطرت في حيض أو نفاس. يأتي هذا من النساء كثيرا مع قلة العلم، أفطرت في صغري بحاجة أو بنفاس ولم أكن أقضي رمضان، فعلي الآن بعد أن كبرت سني علي صيام مع الفدية ولا صيام فقط؟ فالإجابة إن كان عالما بهذا الحكم فعليه الفدية وإلا فلا. يعني إن كانت السائلة أو السائل الذي يسألك قد أفطر بعذر وترك الفدية طوال هذه السنين بسبب الجهل فلا فدية عليه وليس عليه إلا القضاء فقط. أما إن كان عالما بالحكم وتكاسل وتهاون عن أن يصوم في رمضان التالي لرمضان المعذور فيه فعليه القضاء مع الفدية عن كل سنة مد، عن كل سنة أخر فيها القضاء مد. طبعا حتى صحيح، الحكم ده اصل حكم نادر. احنا قلنا الجهل، بيقول الجهل الم نخير الجهل بالبعد عن العلماء او ان يكون قريب عدم بالاسلام. هذا الحكم ليس مشهورا. هناك احكام مشهوره يعرفها الخاصه والعامه، ولو لم يعرفها لصار مقصرا. لكن احكام نادره مثل هذه، احكام عفوا دقيقه مثل هذه لا يعرفها حتى الخاص، فيعذر الناس فيه. في اي سؤال؟ وتتكرر فدية التأخير بتكرر السنين لأن الحقوق المالية لا تتداخل. قال ولو أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ثم مات أخرج من تركته لكل يوم مدان. يبقى شخص أفطر لعذر ولم يقض في بعد انتهاء رمضان بغير عذر حتى مات فيبقى عليه مدات. يعني اذا انتهى العام كله بغير عذر ولم يقضي يبقى عليه مدات، مد لاصل الصوم الذي فاته ومد للتاخير. وليس للولي ان يصوم على القول الجديد، هذا اخذناه في الحصه الاخيره السابقه، ان القول الجديد غير المعتمد، ان ليس للولي ان يصوم بل عليه فقط يتعين الإطعام. وأما على القول القديم وهو المعتمد كما مر فله أن يصوم يعني وله أن يطهر. فإذا صام أي الولي حصل تدارك أصل الصوم ووجبت فدية التأخير فقط. في أي سؤال إلى هنا؟ بيقول لي لو تكررت السنين وجب عليه تكرير الفدية، أخر سنتين فعليه فديتان، أخر 10 سنين فعليه 10 فديات. ليه؟ علل بقوله بأن الحقوق المالية لا تتداخل، فكل سنة قائمة بذاتها. هذا الفدية حق مالي، والحق المالي في هذه السنة لا يدخل في السنة التالية، وعليه يوم واحد فقط، عليه يوم واحد فقط هو الذي قصر فيه. لو كانت الحقوق المالية تتداخل فيبقى اليوم يدخل في العشرة، يبقى فيه عليه فدية واحدة فقط، لكنه مخاطب بأنه عليه أن يصوم في خلال سنة لم يفعل فعليه فدية، خوطب مرة أخرى لأن يفعل في السنة التالية فلم يفعل فعليه فدية ثانية، ولا تتداخل، لا يدخل بعضها في بعض، كأنه يخاطب خطابا جديدا، لأنه حقوق مالية، حق مالي فيكلف من جديد، حق مالي يكلف من جديد، حق مالي يكلف من جديد. فهمت الآن؟ لا فهمني، فهمني، ارفع صوتك كده وفهمني. يعني لو اقسم اكثر من مره مثلا علي اكثر من كفاره يمين. ايوه طبعا طبعا، واحد اقسم عده مرات واراد ان يكفر عن اليمين، لو يكفر عن يمين واحد يكفر بعدد الايمانات، لان الحقوق الماليه لا تتداخل. ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان أي بل لا يجوز تعجيل فدية يوم قبل دخول ليلته. لا يجوز تعجيل الفدية، الشخص الكبير السن أو المرأة العجوز العاجزان عن الفطر عن الصيام أو المريض الذي لا يرجى برؤه، خلاص هو عرف بأهل الخبرة أنه لا صيام عليه، فهل يعجل كما يجوز التعجيل في الزكاة سنة وسنتين؟ قال لا يجوز، بل ولا حتى قبل دخول الفجر لا يعجل الفدية، بل يجوز فقط أن يعجل قبل انقضاء اليوم، يعني بعد دخول الفجر ولكن قبل انقضاء اليوم، هذا هو التعجيل الجائز. قال لأنه قال ويجوز بعد فجر كل يوم، أي وبعد غروب الشمس في ليلة كل يوم. فقوله بعد فجر كل يوم ليس بخير، لأنه يجوز تعجيل فدية كل يوم فيه أو في ليلته ولو قبل فجره، كما يؤخذ من الخطيب وصرح به الشيخ عطية. فقول المحشي لو قال ولا يجوز إخراج فدية يوم قبل فجره لكان أولى، فيه نظر، لكنه نظر لظاهر عبارة الشارح. الشيخ بيعتبر ان الليلة ملحقة باليوم، فانا سافطر يوم الخميس، يجوز لي ان اعجل الفدية بعد فجر الخميس وقبل فجر الخميس، لكن لا قبل مغرب الاربعاء. يبقى يجوز تعجيل الفدية في يوم المرض المعذور فيه ويلحق باليوم الليل. فلو كنت سافطر يوم الخميس بمرض لا يرجى برؤه فيجوز أن أعجل الفدية بعد الفجر وقبل الغروب، وكذلك قبل الفجر. المهم ألا يسبق مغرب يوم الأربعاء، ألا يسبق مغرب يوم الأربعاء. هذا خلاصة ما في هذه الأصل. قال ويجوز بعد فجر كل يوم، أي وبعد غروب الشمس في ليلة كل يوم. فقوله بعد فجر كل يوم ليس بقيد، لأنه يجوز تعجيل فدية كل يوم فيه أو في ليلته ولو قبل فجره، المهم ليس قبل الغروب. كما يؤخذ من الخطيب. وصرح به الشيخ عطية، فقول المحشي لو قال ولا يجوز إخراج فديته يوم قبل فجره لكان أولى فيه نظر، لكنه نظر لظاهر عبارة الشارح، لأن عبارة الشارح ولا يجوز تعجيل المدة قبل رمضان ويجوز بعد فجر كل يوم. في أي سؤال هنا؟ إلى هنا في أي سؤال؟ قال والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض أفطرتا ووجب عليهما القضاء، أي فقط ولا فدية. يبقى الحامل والمرضع إما أن تخاف الواحدة منهما على نفسها فقط، وإما أن تخاف على جنينها، وإما أن تخاف على نفسها وجنينها أو رضيعها. الحامل والمرضع تخاف على نفسها، ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أن تخاف إن هي استمرت في الصيام مع الحمل، أو إن هي استمرت في الصيام مع الإرضاع، أن تهلك. لو خافت على هلاك نفسها بسبب استمرارها في الصوم مع الإرضاع أو مع الحمل، يبقى يجوز لها، بل يجب عليها، مع خوف الهلاك يجب عليها أن تفطر، وعليها القضاء ولا فدية عليها لأنها خافت على نفسها. كشأن المريض الذي يخشى على نفسه إن استمر صائما أن يهلك، يجب عليها أن يفطر، يجب عليه، لأنه لا يجوز له أن يعرض نفسه للتهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب إن خافت على جنينها اللي هي الحامل، أو خافت على رضيعها اللي هي المرضع، خافت إيه؟ خافت إنها إن استمرت في الصيام يقل لبنها لرضيعها ويسقط جنينها، بل خوف على الحمل من السقوط، من الإجهاض، الخوف على الرضيع من ألا يجد لبنا في صدرها. إذا وصل بها الخوف إلى هذا الحد أنها سيقل لبنها فيتضرر رضيعها أو تضعف ضعفا يسبب الإجهاض، يبقى يجب عليها الإفطار، يجب عليها الإفطار وعليها القضاء والكفارة، كفارة صغرى وهي الفدية. طب إن خافت على نفسها وعلى جنينها في نفس الوقت يبقى عليها القضاء فقط. لو خافت على نفسها الهلاك بسبب استمرارها في الصيام مع الحمل، وأيضا خافت أنها لو استمرت في الصيام سيحصل الإجهاض لهذا الجنين، وجب عليها القضاء فقط. ده خلاصة ما ستعرفه الآن في كلام المحشي. قوله هو الحامل، أي ولو من زنا أو شبهة ولو بغير آدمي. الحامل ولو من زنا، حملت من زنا وخافت على هذا الجنين الذي تسبب الزنا فيه، خافت عليه الإجهاض بسبب الصيام، وجب عليها الإفطار حفاظا على هذه الروح حتى ولو كانت من معصوم. والحامل أي ولو من زنا أو شبهة، وطئ شبهة، وطأها رجل، دخل بها رجل وهي معتدة في أثناء العدة، وقبل انقضاء العدة تزوجها رجل جهلا ووطئها جهلا فحملت منه، فهذا يسمى وطئ شبهة. فهذا الحمل إذا خافت عليه الإجهاض بسبب الصيام وجب عليها أن تفطر، أو خافت على نفسها وجب عليها أن تفطر. قال أي ولو من زنا أو شبهة، عرفت وطئ الشبهة، وصوره كثيرة، هذه إحدى صوره. ولو بغير آدمي، يعني وطأها غير، يعني حملت بغير آدمي. ولو بغير آدمي يعني حملت بغير آدمي، يعني عرف المختصون أن الذي في بطنها غير آدمي، صورة آدمي ولكنه ليس آدمي كما سبق في أول كتاب. ممكن يكون الجنين هذا عبارة عن حيوان، إن شاء الله تعالى أن يكون ما في بطنها حيوان من الحيوانات العجماوات. نعم، أي حيوان، حيوان محترم وخلاص، حيوان غير محترم فيه، والحيوان المحترم اي حيوان محترم الله تعالى شاء ان يكون حيوان في بطنه فيجوز. الله اكبر. انا رايت شوره بس ما كنتش مصدق يعني. عندكم فين في البلد يعني؟ طب انت رايت ولا حكي لك؟ حكت مولده، حكت لك انت ولا لابائك؟ والمولده صادقه. انا رايت صوره ولم اصدقها، لكن لم اصدقها تكذيبا للقدره الالهيه طبعا، لكن لم اصدقها ظننت انها فيها تلاعبا. نعم. هذا ليس لعيب مع الله تعالى. المهم قال والحامل اي ولو من زنا او شبهة او ولو بغير ادمي، والمرضع اي ولو مستأجرة او متبرعة ولو لآدمي. يعني ايضا حكم المرضع ينطبق على ما لو ارضعت جنينها او ارضعت جنين غيرها كأن كانت مستأجرة، او ارضعته متبرعة. يعني يأتي بعض المتنطعين وتسأله مرضع وتقول له انا تبرعت يعني بلا مال بأرضع شخصا طفلا جنينا او يعني رضيعا، واخاف على هذا الرضيع ان انا صمت ان يقل اللبن، فيقول لها طيب ما لك وارضاعه، لماذا ترضعينه اصلا؟ لا الصيام واجب ولا لا تفعلي هذا، هذا من الغباء. حتى لو كانت متبرعة وتخشى على تخشى ما تخشى فيهلك الولد، فيقل اللبن في صدرها في ثديها ويهلك الولد، فيجب عليها أن تفطر ويحرم عليها أن تصوم. قال أي ولو مستأجرة أو متبرعة ولو لغير آدمي، حتى لو كانت ترضعها غير آدمي، حتى لو كانت تتسبب عن الصيام قلة لبن في ثديها يتضرر به ويهلك به غير آدمي، بأن ترضع تخرج من ثديها لبنا يرضع به حيوان محترم، لو لم يرضع بهذا اللبن لهلك، يبقى يجب عليها أن تفطر وتفدي إن كانت تخاف عليه، بس تفدي أيضا مع القضاء. والمرضع أي ولو مستأجرة أو متبرعة ولو لغير آدمي. قال ويلحق بالحامل والمرضع في التفصيل من أفطر لإنقاذ حيوان محترم آدمي أو غيره أشرف على هلاك بغرق أو غيره، فإن خاف على نفسه ولو مع المشرك فعليه القضاء فقط، وإن خاف على المشرك فقط وجب عليه القضاء والفدية، لأنه فطر ارتفق به شخصان. وأما من أفطر لإنقاذ نحو مال غير حيوان فعليه القضاء فقط مطلقا، يعني سواء خاف على نفسه أو خاف على المال، لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد. انتبه معي لو سمحت. إذا هو تكلم على حكم الحامل والمرضع إنها إن خافت على نفسها أفطرت وعليها القضاء، فبيلحق قال يلحق بالحامل والمرضع من أراد الإفطار لإنقاذ شخص أقدم أو أشرف على هلاك بغرق أو بحريق أو بأي شيء، وقوع في بئر بأي شيء. فقال ويلحق بالحامل والمرضع في التفصيل، التفصيل هو إيه؟ إن خافت على نفسها فقط وجب عليها القضاء فقط، إن خافت على نفسها ومع الجنين أو الرضيع وجب عليها القضاء والكفارة. هذا التفصيل بعينه طبقه في من خاف على نفسه أو خاف على المنقذ. ويلحق بالحامل والمرضع في التفصيل من أفطر لإنقاذ حيوان محترم، من أفطر لإنقاذ حيوان محترم، رأى شخصا سيغرق، رأى شخصا سيحترق وأراد أن ينقذه وقال لو بقيت صائما وذهبت لإنقاذه حصل لي الهلكة، تعب الذي سيتعبه في بذل وقت وجهد لإنقاذ هذا الغريق أو الحريق سيسبب هلاكي، فوجب علي الإفطار والقضاء فقط. الصورة الأخرى، التفصيل، الصورة الأخرى أنه يقول أني لو استمررت صائما فسيترتب على صيامي ضياع هذا الشخص، لأني لن أقوى على إنقاذه، أنا لن أتضرر لكن لن أقوى على إنقاذ هذا الذي أشرف على الهلكة، فيجب علي حينئذ أن أفطر وأقضي وأفدي. نفس الشيء الذي في الحمل والمرضى، الحامل والمرضى، إن خافت على نفسها وجب عليها الإفطار وعليها القضاء فقط، وإن خافت على الجنين أو الرضيع وجب عليها القضاء والفدية. نفس الشيء يقال في من ابتلي بإنقاذ غريق أو حريق أو ما شابه، إن خاف على نفسه فقط من هذه العملية وهذا الجهد خاف الهلاك، لو بقي صائما أفطر وجوبا، لأنه ليس غير ولا ليس عندنا إلا هذا الشخص لينقذ هذا الغريق أو هذا الحريق، يعني الذي في الحريق، فواجب عليه الإفطار وعليه القضاء فقط. إن خاف أنه إن بقي صائما لا يستطيع أن ينقذ هذا الشخص وسيقع في الهلاك فعلا، يبقى يجب عليه الإفطار ويجب عليه القضاء والفدية. قال: ويلحق بالحامل والمرضع في التفصيل من أفطر لإنقاذ حيوان محترم، حيوان محترم آدمي أو غيره، آدمي أو غيره، أشرف على هلاك بغرق أو غيره، أشرف يعني قارب على هلاك بسبب حريق أو غرق أو غير ذلك، اعتداء إنسان آخر أو غير ذلك. فإن، فالتفريع للتفصيل، فإن خاف على نفسه ولو مع المشرف، خاف على نفسه ومع المشرف، خاف على نفسه فقط، يبقى ولو ديت للغاية اللي خدناها من شوية أو للدرس، ولو للغاية، فإن خاف على نفسه أي فقط ولو مع المشرف، يعني خاف على نفسه مع المشرف، فعليه القضاء فقط ولا فدية. وإن خاف على المشرف فقط، يعني لم يخف على نفسه، وجب عليه القضاء والفدية. لماذا التعليل بقى؟ لماذا تعدد الواجب؟ قال: لأنه فطر ارتفق به شخصان، لأنه فطر ارتفق به شخصان، لأنه الضمير يعود على إيه؟ لأن فطره الواجب عليه في هذه الحالة، وهي حالة ما إذا خاف على المشرف فقط، فطر ارتفق به شخصان، ارتفق به يعني تنعم به وترخص به وتفادى منه شخصان، الغريق أو الحريق والمنقذ. وأما من أفطر لإنقاذ نحو مال غير حيوان فعليه القضاء فقط مطلقا، مطلقا يعني بلا تفصيل، سواء خاف على نفسه أو على المال. لماذا التعليل؟ لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد، لم يستفد منه إلا شخص واحد وهو المنقذ وحده، يبقى إما أن تذهب لإنقاذ مال غير حيوان، وإما إنقاذ مال هو حيوان، حيوان يعني فيه روح، فالحيوان مال، بقرة، خروف، جاموس، جمل، هذا عبارة عن مال ولكنه يزيد عليه بكونه روحا. فإذا ذهبت لتنقذ هذا المشرف على الهلاك من ذي الروح فطبق تفصيل الحامل والمرضع، إن خفت على نفسك فقط فعليك القضاء فقط مع إيجاد الفطر، فإن خفت على نفسك مع الحيوان وجب عليك القضاء فقط، خفت على الحيوان فقط فوجب عليك القضاء والفدية لأنه فطر ارتفق به شخصان. أما إن كان المال ليس حيوانا، كأن كان مثلا كنز فيضيع في الماء، إن لم تذهب إليه سيضيع في الماء، يجوز لك أن تذهب إليه، ويجب عليك إن خفت وتضرر به من تمون من عيالك وزوجك وخدمك وأبيك وأمك، يجب عليك أن تذهب وتفطر وتذهب تنقذ هذا المال وليس عليك إلا القضاء فقط ولا فدية عليك، لأنه ليس معنا روح الآن، ليس معنا إلا شخص واحد. نقلنا فطر ارتفق به شخصان، المنقذ والمشرف على الهلاك، وهنا ارتفق به شخص واحد وهو المنقذ لهذا المال فقط، والمال ليس شخص أو ليس شخصا. في أي سؤال؟ حاضر تفضل اسأل التفصيل مرة أخرى. سيأتي حاضر الإجابة على هذا الثلاثة الآن، الآن فورا ثلاثة، بس أنت دائما لا تقرأ الدرس غيره، لو قرأت الدرس مبكرا لعرفت إجابة السؤال. نعم ده سؤال الشيخ سامح، وقلت له انت ما بتقراش الدرس، فانت كمان ما بتقراش الدرس، فضحت نفسك. اتفضل. نعم حيوان غير محترم. مثال لحيوان غير محترم، حيوان غير محترم يعني كلب عزك الله، يعني خنزير، لا بلاش خنزير، كلب عقور، كلب عقور يعني عزك الله، عقرب يعني عزك الله، حدقة، الأشياء التي يجوز قتلها في الحل والحرم، حيوان غير محترم، وزغ، إيدك الكريمة، عشرة أشياء مفرقة في الأحاديث الشريفة، عشرة أشياء تقتل في الحل والحرم، حيوانات غير محترمة، كونك لا تعرفها يبقى أنت بليد في الفقه، وكذلك بليد في الإيه في الحديث، وعقابك العصا، والعصا لمن عصى، الأول اسم والثاني فعل، العصا لمن عصى، الأول اسم والثاني فعل. وصلنا إلى فين؟ طيب إن خافتا على أنفسهما، الحامل والمرضى إن خافتا على أنفسهما، أي ولو مع الحمل في الأولى، السؤال بتاع الشيخ سامح للشيخ محمد صح؟ طيب أي ولو مع الحمل في الأولى، الأولى اللي هي إيه؟ الأولى اللي هي يا إبراهيم يا ملكي؟ أيوة طيب معلش عشان تضربوا في الصورة، في صورة هنا تضرب فيها. الحملة في الأولى، الأولى اللي هي يا محمد يا حسنين؟ ها؟ الحامل، جدع، جدع، شاطر. الأولى اللي هي الحامل، إن خافتا على أنفسهما، إحنا معانا اثنان، معانا حامل ومرضع. إن خافتا على أنفسهما أي ولو مع الحمل في الأولى، أي الحامل، والولد في الثانية، الثانية اللي هي إيه؟ المرضع، شطار، شطار يعني حرامية. فإن قيل إنه حينئذ فطر ارتفق به شخصان، السؤال بتاع المشايخ الذين لا يذاكرون، المشايخ الذين لا يذاكرون، فإن قيل إن اعترض على الشيخ بأنه حينئذ فطر ارتفق به شخصان، هي اضطرت لخوفها على نفسها وعلى الحمل أو على الرضيع، فإن قيل إنه حينئذ فطر ارتفق به شخصان، فكان الظاهر وجوب الفدية في هذه الحالة، عليها القضاء والفدية. الإجابة أجيب بأن الخوف على أنفسهما مانع من وجوب الفدية، والخوف على الحمل والولد مقتض له. نحن متنازعون بين شيئين، مقتض ومانع، الخوف على النفس يمنع من الفدية، والخوف على الحمل أو الرضيع يقتضي له. طب نغلب أيهما؟ قال فغلب الأول اللي هو المانع. ليه؟ لأن القاعدة أنه إذا اجتمع مانع ومقتض غلب المانع على المقتضي، يبقى خافت على نفسها وعلى الجنين في نفس الوقت، خافت على نفسها وعلى الرضيع في نفس الوقت، وجب عليها القضاء فقط. ليه؟ لأن خوفها على نفسها مانع من الفدية، وخوفها على جنينها أو رضيعها مقتض لهذه الفدية، فاجتمع مانع ومقتض فغلب المانع، لأن القاعدة أي الضابط أنه إذا اجتمع مانع ومقتض غلب المانع. والتي يعبر عنها في سياق آخر ليس له علاقة بما نحن فيه، ولكنه له علقة، ليس له علاقة بما نحن فيه خصوص هذه المسألة، ولكنه له علقة في المعنى. إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام، لأن الحرام ممنوع والحلال جائز. قريب قريب في المعنى. نقرأ العبارة ولا خلاص مفهوم؟ مش مفهوم؟ تابعة لدي خالص، حتى قال من تابعة لدي، هو لم يقل خالص انها تابعة لدي. ما هو الولد هو الحمل. طب طب نقرأ العبارة مرة اخرى نشوف كده في حد مش فاهم ولا حد ولا هيبقى الجميع فاهمين. نقرأ العبارة مرة اخرى. قال إن خافتا على أنفسهما، أي ولو مع الحمل في الأولى أو والولد في الثانية، فإن قيل اعتراض إنه حينئذ فطر اتفق به شخصان فكان الظاهر وجوب الفدية في هذه الحالة، أجيب بأن الخوف على أنفسهما مانع من وجوب الفدية، والخوف على الحمل والولد مقتضي له، يعني لوجوب الفدية له، الضمير المذكر ده يعود على وجوب الفدية، فغلب الأول اللي هو المانع، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع مانع ومقتض غلب المانع على المقتضي. إيه اللي مش مفهوم في هذا الكلام؟ معانا مانع ومقتضي، معانا شيء يمنع وجوب الفدية وشيء يقتضي وجوب الفدية، تنازع، ما الذي يغلب؟ المانع. ايه اللي مش مفهوم يا سيد سامح؟ تفضل يا سيد محمد. نعم صاحبك استسلم يا عزيز. اه تفضل. نعم ده غير ده علة العلة. شوف هنا بيقول لأنه الفطر اتفق به شخصان، دي العلة. علة العلة بقى أو الحكمة التي من وراء العلة اللي بيقول الآن، الخوف على أنفسهما مانع من وجوب الفدية، والخوف على الآخر مقتضي له، دي علة العلة هي الحق الثانية. نعم يا سيدي. تفضل. إن خافتا على أنفسهما، قوله ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض، أي وهو الذي لا يحتمل عادة أو الذي يبيح التيمم مع الخلاف السابق، أفطرتا أي وجوبا. يبقى الحامل أو المرضع التي تخاف على نفسها ضررا شديدا، مش أي ضرر، ضررا شديدا كضرر المريض الذي يخشى على نفسه الهلكة، ضرر لا يحتمل عادة أو ضرر شديد يبيح التيمم عند باب التيمم بأن يزيد مرضه، يتوقع زيادة المرض أو يتوقع تأخر البرء أو فساد عضو أو هلاك النفس، تفطر كل منهما وجوبا، أفطرتا وجوبا ووجب عليهما القضاء أي بلا فدية، كالمريض الذي يرجى برؤه بجامع الخوف على النفس في كل، ولم يوجب الله تعالى على المريض إلا القضاء كما هو الظاهر من قوله تعالى ومن كان مريضا الآية فعدة من أيام أخر، فالآية نصت على القضاء ولم تذكر شيئا في الفدية، فإن المتبادر من اقتصاره على القضاء عدم وجوب الفدية، فإن المتبادر من اقتصاره على القضاء عدم وجوب الفدية، اقتصار النص القرآني فعدة من أيام أخر بدأ قضاء ولم يذكر شيئا عن الفدية، فالمتبادر لأن الأصل عدم التكليف أنه لا فدية بسقوطه عنها. النسخة القديمة صحح النسخة التي معك لكونه دي خطأ لسقوطه عنها لسكوت النص الكريم. النص الكريم لم يتكلم عن الفدية وإنما تكلم على القضاء فعدة من أيام أخر، يعني فعليه صيام عدة من أيام أخر، فسكت عن الفدية فالأصل ألا تكليف. فكما أن المريض الذي يرجى برؤه يفطر وعليه القضاء فقط، فكذلك الحامل إذا خافت على نفسها والمرضع إذا خافت على نفسها تعامل معاملة المريض فيجب عليها القضاء فقط ولا فدية. في أي سؤال؟ ارفع صوتك أخي الحبيب، خدقني مستمع. لكونه عنها يعني القضاء يغني عن الفدية ازاي؟ مين جبت المعلومة دي ان القضاء يغني عن الفدية؟ فين السوابق في الموضع دوت؟ ازاي القضاء اغنى عن الفدية لكونه عنها؟ مين قال دي؟ مين جبتها منين؟ الآية ما قالتش، ما جابتش كده للفدية اصلا، لم تقل ان القضاء عن الفدية ولا فيها فدية خالص. طب ايه رايك ان النسخه القديمه نسختين فيها للسكوت عنها؟ طب ده خطا محض، خطا هو محض الاعتراض، محض الاعتراض. قوله وان خافتا على اولادهما، تصدق يا شيخ سامح ان انا ما شفتش النسخه القديمه وقريتها قلت لكوني عنها ده لا معنى لها اصلا، فاكيد دي خطا مطبعي للسكوت عنها، فرحت انا قايلها وقدر الله تعالى فعلا تكون هنا، ولا والله ما اعرفش، انا سمعتها بس دلوقتي الان فقط، لأنها فعلا لا معنى له. تصحيح ما لا يصحح غلط، كما أن تخطئة ما لا يخطئ غلط. حاجة صحيحة أو تقبل التصحيح لا أخطئها، حاجة لا تقبل التخطئة إذا لا أصححها. قوله وإن خافتا على أولادهما أي فقط دون أنفسهما، يبقى عليهما القضاء والكفارة. قال وتسمية الحمل ولدا من باب التغليب. الشيخ الشارح بيقول، الشيخ الماتن بيقول وإن خافتا على أولادهما، وإحنا معانا حامل ومرضع، المرضع معها ولد فعلا لكن الحامل ليس معها ولد، الحامل معها جنين، الجنين لا يسمى ولدا إلا بالمجاز، بمجاز لأنه سيؤول إلى الولد. خلاص، يبقى تسمية الجنين اللي في بطن الحامل ولدا باعتبار ما سيكون مجاز، يسمى مجاز الأول، الأول مجاز الأول بفتح الهمزة، يعني ما سيقول، سيقول إلى الولد، هذا الجنين سيقول إلى الولد. قال وإن خافتا على أنفسهما أي فقط، مش كده؟ أولادهما، كده؟ وإن خافتا على أولادهما أي فقط دون أنفسهما. قال وتسمية الحمل ولدا من باب التغليب أو مجاز الأول، من باب التغليب أو مجاز الأول. نعم يا فندم، همزة الأول يبقى فيه همزة، نعم الأول يعني فيه همزة مفتوحة والواو ساكنة. إيه حكايتك؟ مش مكتوبة؟ أه مش مكتوبة لكن مقروءة كده. طب تعملها إيه؟ من الأول نقول إيه يعني؟ مفيش حاجة اسمها مجاز الأول، البلاغة فيها مجاز الأول، مجاز الأول يعني ما يقول إلى كذا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى تسميه الحمل ولدا اما تغليبا، تغليبا انه يغلب ان يكون ولدا لانه احتمال يكون ارض، زي ما كان بيقول الشيخ اللي كان قاعد، الشيخ عبد الله ده راجل بيحضر دكتوراه بس ذهب الى رجع ان شاء الله. الغالب انه يكون ولد وقد يكون قردا وقد يكون شيئا اخر، فبنسميه ولد باعتبار الاغلب، من الاغلب انه هو اللي موجود ده هيكون ولد، يعني هيكون ايه؟ هيكون قرد. في احتمال، احتمال ضعيف، الغالب انه هو ولد، فلا مانع من اطلاق الولد عليه باعتبار اغلبيه. وكذلك الولد طبعا يشمل الذكر والانثى، الولد هو الذكر، الذكر الولد يشمل الذكر والانثى كقوله تعالى في سوره في سوره النساء في ايات المواريث، إن كان له ولد فلأمه كذا، ولد يعني ذكر أو أنثى، أو مجاز الأول أو على مجاز الأول، يعني لأن هذا البطن أو هذا الحمل سيؤول إلى الولد، يبقى باعتبار المجاز، فلا مانع من ذلك. قال: ولا يلزم في المرضع أن يكون الولد ولدها، يعني تعبير برضو المصنف خافتا على أولادهما، والمرضع هنا قد تكون بترضع ولدها وقد ترضع ولد غيرها متبرعة أو مستأجرة لها أو له. قال: ولا يلزم في المرضع أن يكون الولد ولدها، فالإضافة إليها حينئذ لملابستها له وإن لم يكن ولدها. يبقى لما قال المصنف خافتا على أولادهما، يبقى بالنسبة إلى المرضع من باب التغليب أو من باب المجاز الأول، وبالنسبة من باب للحامل، عفوا، بالنسبة للحامل من باب التغليب أو مجاز الأول، وبالنسبة للمرضع من باب الملابسة، لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة، لأنها حتى لو كانت ترضع ولد غيرها فالحكم ينطبق عليها أولادهما. يبقى هذه الإضافة لأدنى ملابسة، لأنها لما رضعته صار كأنه ولدها، هو فعلا بيكون ولدها رضاعا، وأحكام التحريم بالرضاعة ينطبق عليها بالقيود طبعا عند الشافعية والحنابلة إذا كان أكثر من 4 رضاعات. وقوله: أي إسقاط الولد أو إسقاط الولد في الحامل، خافت على الأولاد، خافت إيه؟ مش مجرد إن هو يمرض أو يضعف، لا، خافت الإسقاط، الإجهاض في الجنين، وخافت قلة اللبن على الرضيع، أي إسقاط الولد في الحامل، أي بالنسبة للحامل. وفي تسمية الحمل ولدا مجاز الأول، وإنما عبر به الشارح لمناسبة المتن. وقلة اللبن في المرضع فيتضرر الولد أو يهلك. أبطرتا أي وجوبا، ووجب عليهما القضاء للإبطار أي لكونهما أبطرتا، والكفارة اللي هي الصغرى من الفدية أي الفدية، ولو عبر بها لكان أولى، لأن الكفارة إذا أطلقت فهم منها الكفارة العظمى هي صيام 60 يوم أو عتق رقبة أو ما شابه، فالأحسن يعبر بالفدية عن الكفارة. قال: ولو عبر بها لكان أولى، لو عبر بالفدية لكان أولى. لماذا أولى؟ قال: لأن الغالب أن الكفارة تنطلق للعظمى عند الإطلاق، فهذا من غير الغالب، هذا التعبير من غير الغالب، هو جائز، ليس خطأ محضا وليس خطأ حتى، ولكنه تعبير بغير الغالب، والتعبير بالغالب أولى. قال: فهذا، يعني هذا من الشيخ تعبير بغير الغالب كما تقدم التنبيه عليه. أيضا يبقى وجب عليهما القضاء والكفارة، أيضا أي كما وجب عليهما القضاء وجب عليهما الكفارة. قال: ولا فرق في ذلك بين المريضتين والمسافرتين وغيرهما، انتبه لو سمحت، انتبه لو سمحت، لا فرق في ذلك بين المريضتين والمسافرتين وغيرهما. الحامل قد تكون مريضة عندها مرض، والحامل قد تكون مسافرة، والمرضع قد تكون مريضة وقد تكون مسافرة. الحكم الذي معنا بالتفصيل خافت على نفسها، خافت على جنينها، على رضيعها، لا فرق بين أن تكون صحيحة مقيمة وبين أن تكون مسافرة أو مريضة. ما دام الخوف على النفس فعليها القضاء فقط، الخوف على الجنين أو الرضيع القضاء والكفارة، ولا ننظر إلى سفرها ولا ننظر إلى مرضها، لأنها الآن تترخص من أجل خوف على هذا الجنين أو هذا المرضع أو على نفسها إن لم ترضع، وهكذا. فلا فرق في الأحكام إن كانت هذه الحامل مسافرة أو مقيمة، إن كانت هذه الحامل مريضة أو سليمة. لأنها الآن لا تترخص للسفر إنما تترخص من أجل هذا الحمل. قال ولا فرق في ذلك يعني في هذا الأحكام بتفصيلها بين المريضتين والمسافرتين وغيرهما. استدراك نعم إن أفطرتا لأجل المرض أو السفر فلا فدية عليهما. إذا الآن الحامل المسافرة إذا أفطرت لأجل السفر لا لأجل الحمل أو المرضع أفطرت لأجل السفر لا لأجل الرضيع فإذا أحكام السفر والمسافرين ستأتي حالا إن شاء الله ولا يدخل معنا بقى الأحكام التي قلناها الآن. وكذا إن أطلقتا في الأصح حامل ومرضع ومسافرة في نفس الوقت حامل أو مرضع ومسافرة أو مريضة في نفس الوقت وأفطرت ولم تنوي هل هي بتفطر من أجل السفر ولا من أجل الخوف على النفس أطلقت فكذلك لا فدية عليهما لأن الأصل عدم التكليف. يبقى نحمل فطرها على سفرها لا على حملها. يبقى مرة أخرى حامل مسافرة أو مرضع مسافرة لها أن تترخص بسبب السفر ولها إن خافت على حملها أو رضيعها أن تفطر وعليها الكفارة والفدية لكنها لما أفطرت أطلقت لم تنوي شيئا معينا هي بتفطر للآن للسفر ولا خوفا على الجنين أو الرضيع قالت أنا لم أنوي حين الفطر لم يكن هذا في بالي أنا فعلا مسافرة وأريد أن أفطر وفعلا خائفة على الولد وأريد أن أفطر لكن حين الفطر حين أكلت أو شربت لم أنوي لم أعلق هذا الفطر على شيء بعيني منهما فنأخذ بالأقل لأن الأصل عدم التكليف الأصل عدم التكليف. وكذا إن أطلقت للحامل أو المرضع المسافرة أو المريضة في الأصح إذا خلاف والأصح أنها عليها القضاء فقط ولا فدية. قال والكلام في غير المتحيرة انتبه لو سمحت الكلام دقيق جدا والكلام في غير المتحيرة يعني برضو الكلام في حامل أو مرضع متحيرة يعني ايه متحيرة يا محمد سعيد بلاش انت محمد سعيد يعني ايه متحيرة ايوه نعم لا تعرف عادتها محمد سعيد نسيت ايه نسيت عادتها جربها لعادتها جاوبنا قبل كده ليك عطايا شفوية كده قلنا قبل كده ان المتحيرة هي الناسية لعادتها قدرا ووقتا او قدرا فقط او وقتا فقط قلنا هذا من حصتين او ثلاث لكن الطلبة لا يذاكرون الطلبة لا يذاكرون فإن الله وإن إليه راجعون. قال والكلام في غير المتحيرة أما هي أي المتحيرة يبقى حامل أو مرضى متحيرة قال فلا فدية عليها للشك إذا أفطرت 16 يوما فأقل لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض فإن أفطرت أكثر منها أكثر من 16 يوما وجبت الفدية لما زاد حتى لو أفطرت رمضان 30 يوما لزمها مع القضاء فدية 14 يوما. انتبه معي لو سمحت المتحيرة احنا عندنا أقصى مدة الحيض ايه يا سيد محمد داشة أقصى مدة الحيض ايه غلط إذا في الكريمة بسرعة كده معلش مع الاعتذار يعني مع الأسف أقصى مدة الحيض إيه؟ ينهرت أبيض محمد حكمية الله الله أصلي ما حسش قبل كده أقصى مدة الحيض إيه؟ أحسنت 15 يوم أقله يوم بليلة وأقصاه 15 يوم فالمتحيرة يعني بالتعريف اللي سمعناه وهي التي لا فقدت عادتها قدرا ووقتا أو قدرا فقط أو وقتا فقط، أقصى مدة لحيضها المتوقع في الشهر، يعني بتحيض كل شهر، أن تفطر 16 يوما. ليه؟ لأنها ممكن يأتيها الحيض في أثناء اليوم، ممكن يأتيها الحيض في أثناء اليوم، فتكمل 15 في 16 يوم. هي أقصى مدة للحيض 15 يوما بلياليها، يعني 15 في 24 ساعة، يوم بليلة يعني 24 ساعة، فخمسة عشر يوما بلياليها اللي هي أقصى مدة الحيض اللي قال عليها الشيخ، يعني 15 في 24 ساعة. لو فرضنا أنها بدأت الحيض في أثناء اليوم، فيتم لها هذه المدة اللي هي 15 يوما بلياليها في 16 يوم، لأن سيتم المدة في نص يوم آخر، تأخذ نص يوم من هنا ونص يوم من هنا، يبقى كمل لها 16 يوما، لأن الحائض لا يمكن أن تصوم لو حاضت في ذرة من ثانية من اليوم. لو جاء الحيض أو النفاس قبل المغرب بثانية بطل صومها وعليها القضاء. فيتصور أن المتحيرة تبلغ أقصى مدة الحيض في 16 يوما، لأنها لو فرضنا أنها حاضت ما هيش عارفة حضر فيه، هي متحيرة، هنعطيها الحد الأكبر، حد الأغلب، الحد الأقصى للحيض وهو 15 يوما. كمان نعطيها الصورة الأصعب وهي أنها تحيض في أثناء اليوم، فلو حاضت في أثناء اليوم يتم لها 15 يوما بلياليها عند اليوم 16، في أثناء اليوم 16، وإذا جاء الحيض في أثناء اليوم 16 هذا اليوم لا يحسب، لا يصح صيامه، لأنه لا يصح صيام يوم حاضر في أثنائه. إذن أقصى مدة للحيض للمتحيرة هي 16 يوما، بعد كده نقول لها أنت مستحاضة خلاص. فبيقول الشيخ والكلام في غير المتحيرة، أما هي أي المتحيرة فلا فدية عليها. متحيرة أفطرت وهي حامل أو مرضع، نقول لها لا، ما أنت يمكن لما أفطرتي بتفطري علشان الولد او علشان الرضيع، طب ايه رايك ما انت متحيره، ممكن يكون انت الان حائض، ممكن تكون الان داخل ال 16 يوما المحتمله لك كمتحيره، حد اقصى لحيضك المظنون. فحتى لو كنت تفطرين بنيه الخوف على الولد او على الرضيع، فنحن نغلب انك حائض الان، هناك مقتضي للكفارة للقضاء والفدية وهو الإفطار، وهناك مانع من القضاء والفدية وهو كون احتمال كونها حائضا، مانع من الفدية والقضاء، مش هي عليها قضاء، اللي بتفطر ما عليهاش قضاء، ده بالإجماع ما عليهاش قضاء، اللي بتفطر خايفة على ابنها ما عليهاش قضاء. طيب عايز ايه انت مني؟ فمعانا مقتضي للكفارة والفدية ومعانا مانع. مقتضي للكفارة والفدية أنها أفطرت خوفا على الجنين أو خوفا على الرضيع، ومعانا مانع من القضاء والفدية وهو احتمال كونها حائضا في هذه الفترة، فيغلب المانع، فنقول لها ليس عليك قضاء ولا فدية لأن في احتمال تكون حائضا الآن. كل هذا إن كان في 16 يوما، أفطرت في يوم يومين ثلاثة متحيرة، أفطرت خوفا على جنينها أو رضيعها لمدة 16 يوما فأقل، لا فدية ولا قضاء عليها لاحتمال كونها حائضا في هذه الفترة اللي هي أقصى مدة تتصور فيها حيض المتحيرة. زاد الفطر على 16 يوما يبقى لا فدية ولا قضاء عليها في 16 يوما، وعليها القضاء في أكثر من ذلك. فلو فطرت 17 يوما يبقى عليها القضاء في يوم واحد فقط، لو كان القضاء الفطر بسبب الخوف على الجنين يبقى عليها القضاء والكفارة ليوم اللي هي الفدية ليوم واحد فقط. فطرة رمضان كله 30 يوما، يبقى نخرج منها 16 يوما لاحتمال كونها حائضا فيها، ويبقى 14 يوما عليها فيها القضاء إن كانت تخاف على نفسها، والقضاء والكفارة إن كانت تخاف على جنينها. نقرأ العبارة مرة أخرى والكلام في غير المتحيرة. أما هي أي المتحيرة فلا فدية عليها للشك، الشك ده في صالحها، للشك إذا أفطرت 16 يوما فأقل، بشرط أن يكون مدة الشك مدة الإفطار 16 يوما فأقل، لأنها أكثر، لأنها ضمير يعود على إيه يا شيخ عبد المنعم الطوخي؟ لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض 16 يوما، صح؟ لأنها 16 يوما، يقول إذا أفطرت 16 يوما فأقل، لأنها أي 16 يوما أكثر ما يحتمل فساده بالحيض، احتمال أنها تكون حدث يوم واحد الله أعلم، 2 الله أعلم، 3 الله أعلم، 10 قد، 15 قد، 16 قد. وصورنا لك كيف يمكن أن يكون 16، أنها حاضر في جزء يوم فيكتمل لها 16 يوما، لأنها أي 16 يوما أكثر ما يحتمل فساده بالحيض. فإن أفطرت أكثر منها من 16 يوما وجبت الفدية لما زاد فقط، حتى لو أفطرت رمضان كله 30 يوما لزمها مع القضاء فدية 14 يوما. 16 يوما هنعتبرها حائض، 14 للشك يعني، و14 يوما بيقين هي طاهر، بيقين هي طاهر. في أي سؤال؟ الحمد لله. نعم شيخ محمد. حامل تصوم رمضان كله. جميل. الشيخ بيقول لي ازاي الحامل، عندنا الراجح عند الشافعية ان الحامل طهير، الحامل طهير عند الشافعية في الراجح. معلش انا الحامل في الراجح عند الشافعية انها طهير. سؤال حلو، سؤال جميل، بس انا بضربه مش على السؤال، سؤال جميل بس بضربه على انه مش عارف الحكم الفقهي. نعم تحيض يعني ترى الحيض، يعني ايه تحيض ولا ترى الحيض؟ يعني ترى في المنام تحيض يعني ترى الحيض. كونه ليس شائعا شيء يكون واقع شيء اخر. المرأة تحيض 15 يوم ليس شائعا، لكن احكامه والعبرة ليس بالشائع، العبرة بالواقع. واقع ولا مش واقع؟ واقع. المرأة تحيض وهي حامل، قولان لأهل العلم والراجح عند الشافعية أنها تحيض. نعم إن كان 16 يوم فأقل. حتى إيه؟ كانت متحيرة، كل الكلام في المتحيرة، والكلام في غير المتحيرة، مش في الحائض، ما هي الحائض اللي عارفة نفسها ما انتهى الكلام معاها، الحائض عارفة انها حائض، 7 أيام 6 أيام 4 5 7 أي حاجة، دي بتصدق بيقين. ما معنى المتحيرة؟ مش هتحتاج عصير. ما احنا قلنا اهو، سألنا الشيخ ده وقلنا له معنى المتحيرة، وسألنا الشيخ دي وما عرفتش، وقلنا له عليك عصاية طويلة. ناسية لعدتها صفة قدرا ووقتا، قدرا ووقتا. ارجع لباب الحيض قلنا هنعمل ايه اكتر من كده؟ قلنا والله سمعها القاضي والداني. يعني ايه متحيرة؟ ده انا اللي متحير، انا متحير معاك، انا متحير معاك بعد كل اللي بنقوله. تقول يعني ايه متحيرة؟ وقد جئت متأخرا وقد أفطرت وشربت الشاي ثم جئت تأتي تقول يعني متحيرة. أين وصلنا؟ قال ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد، قال لأنها وجبت لأجل فوات فضيلة وقت الصوم كما مر، فلا فرق بين اتحاد الولد وتعدده. لو رجعت إلى 3 صور للفدية، قلنا في فدية لكذا وفدية لكذا وفدية لكذا، فدية الحامل والمرضع، فدية لفوات فضيلة الوقت، فلو كانت الست الحامل حامل في ثلاثة أجنة أو بترضع عشر أولاد عشر من الرضع، فالعبرة مش بتعدد الأولاد أو الأحمال، وإنما العبرة بفوات فضيلة الوقت، والوقت هو يوم واحد، سواء كانت بترضع واحدا أو عشرة، سواء كانت حاملا في واحد أو عشرة، فالعبرة بفوات فضيلة الوقت فهو يوم واحد حتى ولو كانت الأولاد متعددين. في أي سؤال؟ يا رب يصبر. ها؟ ها؟ والمقتضي نفس القاعدة يا شيخ، قلنا الأصل عدم التكليف، الأصل إنها مش مكلفة، هنغلب نغلب عدم التكليف عليها. احنا بين احتمالات، بين احتمالين، اما ان تكون غير حائض واما ان تكون حائضا، هنغلب انها غير حائض رحمة بها، الشريعة رحيمة، نعمل فيها ايه؟ وربما كانت تستحق. الشيخ بيقول لي ربما لا تستحق، طب ما ربما تستحق. الاحتياط لما يكون عندنا حاجة، ما عندنا علم بحاجة، احنا ما عندناش علم، ما عندناش علم، احنا نعمل ايه؟ المفتي يقول لها ايه؟ يقول لها انت، المفتي المتشدد المرتكب للحرمة يقول لها انت لازم تصومي، يزعق لها كده، احتمال تكوني حط يوم واحد بس، المفتي مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة. طب القائلين طبها ايه انت؟ طيب نطبق القاعدة دي انت، تعارض المانع مع المقتضي، مش معنى كما هو ده معانا نفس المثال، يعني تطبقها هناك وهنا لا، اي نوع من السكت الزائد. ده احنا معانا انها كلها متحيره، في شك تكونها حائضا في هذا الوقت، في شك ولو ضعيف انها حائض في هذا الوقت، في احتمال، الاحتمال ده بصفه زي ما الحدود تضرب الشبهات. الشريعه رحيمه، الشريعه رحيمه، ان لم تتلبس انت بالرحمه فانت في جانب والشريعه في جانب اخر، هتبص لقيت بتفهم غلط وتفتي غلط وتحاسب الناس غلط لأنك لا تمشي مع نظم الشريعة. الشريعة رحيمة، وهذا النظم من التفكير وهذا النمط من التفكير غير الشريعة، تشدد تعمق حرام. والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد، أي من جنس الفطرة ونوعها وصفتها. ويعتبر فيه أن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله وعما يحتاج إليه من مسكن وخادم كما في زكاة الفطر. وتصرف الكفارة للفقراء والمساكين دون بقية الأصناف الثمانية، يعني مش المشابهة ليست في كل وجه، مشابهة في وجه دون وجه، مشابهة في أنها زائدة على قوته وقوت عياله وما يحتاجه من مسكن وخادم في العمر الغالب، لكن لها لا تصرف للأصناف الثمانية بل تصرف للفقراء والمساكين. ولا يجب الجمع بينهما، بينهما الضمير يعود على إيه؟ ها؟ ولا يجب الجمع بينهما، صح يا سامح، صح يا محمد، ما تكلموش بغير إذن لو سمحت، الفقراء والمساكين. ولا يجب الجمع بينهما، لا يجب الجمع بين الفقراء والمساكين، إما الفقراء وإما المساكين وإما الاثنين، لكن لا على الوجوب، هي يجب أن تكون لأحدهما، هو ده الواجب. أما لو وزعتها على بعض المساكين وبعض الفقراء جاز، ولا يجب الجمع بينهما. وله صرف أمداد منها إلى شخص واحد، وعن كل يوم مد، وهو عليه مثلا، هي عليها مثلا عشرة أمداد، فيجوز أن يصرف خمسة سبعة تسعة لشخص واحد. وله صرف أمداد منها إلى شخص واحد، ليه؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالأمداد بمنزلة الكفارات. كما أنه لو كان يكفر عن خمسة أيمان فيجوز أن يضع كفارة أربعة لفقير واحد، طعام عشرة مساكين أو فقراء، يضع أربعة منها لفقير واحد لا مانع. كل يمين عبادة مستقلة، كل كفارة اليمين عبادة مستقلة، كل كفارة أو فدية ليوم من أيام إفطار هذه الحامل أو المرضع ليوم عبادة مستقلة، فيجوز أن يعدد الأمداد لشخص ما، ولا يجوز له صرف المد إلى شخصين، تقسيم تجزئة المد أو تقسيم المد غير جائز، ولا يجوز له صرف المد إلى شخصين. لماذا؟ قال لأنه تعالى قد أوجب صرف الفدية إلى الواحد، حيث قال فدية طعام المسكين، فدية طعام المسكين، وفي قراءة متواترة فدية طعام المسكين. معلش مش ورش، أصل مش ورش بس اللي بيقرأ فيه، كمان ابن عامر بيقول كده فدية طعام المسكين، مش لازم يكون ورش. ما تهزش رجلك، ثبت رجلك شوية، الله يكرمك، اثبت. في ثلاث قراءات في المسألة، في فدية طعام المسكين، فدية طعام المسكين لابن عامر، فدية طعام مساكين لورش اللي حبيت ربي. خلاص بطل هزر المجد. المهم في النهاية مسكين ده الشاهد، أما مساكين بتاعة ورش ما تجيش معنا شاهد هنا. الشاهد في قراءة مسكين اللي هي قراءة الجمهور، أن مساكين لا تخدم الشاهد معنا. فالله عز وجل قال فدية طعام مسكين، مد لمسكين، فلا نستطيع تجزئة المد، بعض المد لمسكين ما ينفعش، لأنه خلاف ظاهر قوله تعالى فدية أو فدية طعام مسكين، والمد فدية فلا ينقص عنه، والمد فدية فلا ينقص عنه. وهو كما سبق اللي هو المد، أي في كلامه رطل وثلث، وهو نصف قدح مصري، وهو نصف قدح مصري كما تقدم، ويعبر عنه بالبغدادي. أيوة المعنى واحد، تقول بغدادي تقول عراقي، المعنى واحد، لأن بغداد من العراق، فالبغدادي عراقي. والمريض أي الذي يرجى نأخذه غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. فك الله أسر العراق وطرد الغزاة المحتلين المجرمين منها، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.